طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا الدواهي؟ تدوسين المصاحب في التراب، وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب. ومن يأمنك يا الدواهي؟ تدوسين المصاحب في التراب، وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى بعت المكث فيها بالذهاب. رأيت الله في ذا الكون ربا، جميع الكائنات له تحابي، شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكذاب. الرحمن وانظر، سيهديك التأمل للصواب، ومد الطرف في كل النواحي، سؤالك سوف يرجع بالجواب. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي؟ تدوسين المصاحب في التراب، وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى.